ولقد قد ملئت البيوت بالعوانس، فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة للذين لا يهتمون بزواج بناتهم وأخواتهم وغيرهم، جزاكم الله عنا خيرا. نوحي الجميع، جميع أولياء النساء، أن يجتهدوا في تزويج النساء، وإذا خطب إليهم من يرضى دينه وخلقه أن يزوجوه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحذروا التخلف في المهور والولائم، بل يقبل على الجميع أن يجتهدوا في التخفيف والتيسير حتى يكثر الزواج ويقل بقاء النساء في البيوت والشباب في البيوت. الشباب محتاج والنساء محتاجة، كل محتاج، فالواجب على الجميع تعاون أبدي والتقوى. فعلى الشاب أن يبادر بالزواج وأن يحرص على الزواج، وعلى أبيه وأخيه الكبير أن يساعدوا في ذلك، وعلى أولياء النساء يساعدوا في ذلك، وأن يبادروا بتزويج البنات، وأن لا يتكلفوا في المهور ولا في الولائم، ولا من أن يخطب لبنته يقول يا فلان ترى عندي بنت، عندي أخت، يا كان لك رابة، يا رأى أنه من أهل الدين والخير. فقد خطب عمر لابنته حفصة، خطب لها من أبي بكر الصديق ومن عثمان رضي الله عنه، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الرجل إذا سعى لتزويج بنته أو أخته أو بنت أخيه على الأكفى مشهور على هذا، مشهور ومأجور. وهكذا الشاب إذا جد في طلب الزواج وصبر على النفقة ولو بالاستدانة، الله يوفي عنه سبحانه وتعالى. وهكذا أبوه إذا استدان وزوجه، الله يوفي عنه. وهكذا أمه إذا استدانت وزوجت ابنها، الله يوفي عنها. فالتعاون مطلوب من الجميع، الأم والأب والأخ الكبير، كل منهم عليه يساعد في تزويج الشاب، وعلى ولي المرأة أن يجتهد في تزويجها، ولا يكره أن تكون مع شخص له زوجة أو زوجتان، لا مانع يزوجها ولو على زوج عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث، لا مانع من ذلك. جلوسها مع زوج خير لها من جلوسها بدون زوج، ولو كانت رابعة أو ثالثة أو ثانية. فينبغي للنساء أن يطرحن برؤوسهن كراهة التعدد، فالله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عليهن أن يطرحن هذا الأمر وأن يرضين بما شرع الله، ولا مانع أن تكون عند زوج له زوجة أو زوجتان أو ثلاث، خير لها من الجلوس، يعفها ويعينها على دينها ودنياها، ويرزقها الله من ولدا أو أكثر، هذه نعمة عظيمة خير من جلوسها بالجنة. نسأل الله لجميع الهداية.